نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين والمستمعات. نرحب بكم أيضا مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتفقه في دينه ويتعلم علما ينفعه في دنياه وآخرته. شيخنا الكريم، نطرح عليكم هذا السؤال الأول الذي ورد من بعض الإخوة المستمعين الكرام، وهو قوله: ما معنى حسن الظن بالله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحسن الظن بالله عز وجل على نوعين. النوع الأول ما يتعلق بفعل الله تعالى في هذا الكون، فيجب على المؤمن أن يحسن ظنه بالله تعالى، وأن يعتقد أن ما يفعله الله تعالى وما يقدره في هذا الكون فهو لحكمة عظيمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وليس جهلنا بشيء من حكم ما يقدره الله تعالى في هذا الكون دليل على أنه لا حكمة فيه، بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا. والنوع الثاني من حسن الظن ما يتعلق بفعل الله تعالى بالعبد، فيجب على العبد أيضا أن يحسن الظن بالله تعالى، فإذا عمل عملا صالحا فيحسن الظن أن الله تعالى يتقبل منه هذا العمل، فإذا صلى أحسن الظن بالله أن الله تعالى يقبل صلاته، وإذا دعا أحسن الظن بالله أن الله تعالى يستجيب دعاءه، وهكذا، بشرط أن يوجد منه السبب، وهو أن يكون مستقيما على شريعة الله تعالى. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: رأيت بعض الناس الحريصين يصلون على الجنازة قبل صلاة الإمام والمصلين عليها، ثم يذهبون إلى مسجد آخر فيه جنازة ويصلون عليها كذلك قبل الإمام والمصلين، فما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا ينبغي لوجهين. الوجه الأول أن فيه افتياتا على إمام المسجد بالصلاة على الجنازة قبله، والوجه الثاني أن فيه جناية على المصلين، لأنه نقل صلاتهم من كونها فرض كفاية إلى أن تكون سنة، لأن الصلاة على الميت في الأصل فرض كفاية، قال أهل العلم: ويسقط فرض الكفاية بفعل مكلف ولو أنثى. فلو صلى شخص على الجنازة سقط الفرض وصارت صلاة من بعده سنة، وعلى هذا فيكون هذا الذي صلى على الجنازة قبل الناس قد نقل صلاتهم من كونها فرضا إلى أن تكون سنة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا يقول: بعض الناس من الحريصين على الصلاة على الجنائز إذا فاتته الصلاة على الجنائز يذهب إلى المقبرة ويصلي على قبور هؤلاء الأموات، فما حكم ذلك؟ ظاهر السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة على القبر إنما تشرع لمن كان له علاقة بهذا الميت من قرابة أو صداقة أو جوار أو نفع عام أو نحو ذلك، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على القبور التي لم يحضر الصلاة على جنازتها إلا المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال دلوني على قبرها لما أخبر بموتها. فإذا مات قريب للإنسان أو صديق أو جار أو من له نفع عام أو غناء للمسلمين ولم يتمكن من الصلاة على جنازته فيشرع له أن يصلي على قبره. وأما مشروعية هذا على قبر كل ميت ولو لم يكن بينه وبين هذا المصلي علاقة فظاهر السنة يدل على خلافه، وأن ذلك ليس من الأمور المشروعة، لأن ذلك لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. وإذا لم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا يدل على عدم المشروعية. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل التسمية عند الوضوء واجبة؟ التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة، والحديث الوارد في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ضعيف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء، ولكن يدل على استحباب التسمية عند الوضوء أمران. الأمر الأول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ولا ريب أن الوضوء أو الطهارة على وجه العموم من الأمر ذي البال، فيدخل في عموم الحديث. وثانيا أن القاعدة أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر فإنه يحمل على الاستحباب، لأن الاستحباب أقل أحوال الأمر، وإن كان ما دل عليه الحديث نهي حمل على الكراهة، لأن الكراهة أقل أحوال النهي. والحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فيه ضعف لكن ضعفه ليس شديدا، وعلى هذا فيدخل تحت هذه القاعدة، وهو أن الحديث إذا لم يكن ضعيفا ضعفا شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة، من باب الاحتياط بالعمل بهذا الحديث. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا سمعت الأذان عبر المذياع فهل أجيب المؤذن؟ الإنسان إذا سمع الأذان من خلال المذياع فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة، أي أن الأذان لوقت الصلاة، فحينئذ يشرع لمن سمعه أن يجيب، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والحال الثانية أن يكون الأذان مسجلا وليس أذانا لوقت صلاة، فهذا لا تشرع إجابته، لأنه حكاية أذان سابق وليس أذانا حقيقيا، فعليه لا يجاب في هذه الحال. ثم إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، عمومه يشمل من صلى ومن لم يصلي، بمعنى أن الإنسان يشرع له أن يجيب المؤذن ولو كان قد صلى هذه الفريضة التي ينادى لها، لعموم الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا شامل لمن صلى ومن لم يصلي. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجب على المسافر الذي يصلي على الراحلة أو في الطائرة أن يستقبل القبلة أثناء الصلاة؟ الأصل أن المتنفل على راحلته في السفر يستقبل جهة سيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، فإن صلى إلى غير جهة سيره نظرنا، فإن كان ما اتجه إليه هو القبلة أي اتجه إلى الكعبة فإن صلاته تصح، لأن استقبال القبلة هو الأصل. وإن كان ما اتجه إليه غير القبلة فلا تصح صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. ولا يجب على من أراد أن يتنفل على راحلته في السفر، لا يجب عليه أن يفتتح الصلاة نحو القبلة. وأما الحديث الوارد في ذلك، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة ثم كبر، فهذا الحديث فيه ضعف، ثم على تقدير صحته فهو مجرد فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي؟ الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فيجعل لله تعالى ندا في عبادته، يخافه ويرجوه ويدعوه ويستغيث به ويذبح له وينذر له، كل هذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. والشرك الأكبر له خصائص، فمن خصائصه أنه مخرج من الملة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وثانيا من خصائصه أن صاحبه مخلد في نار جهنم، قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وثالثا أنه لا يغفر، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعا أنه محبط لجميع الأعمال، قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كيسير الرياء والحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. وأما الشرك الخفي فهو نوعان: النوع الأول خفي من جهة تعلقه بالنيات وأعمال القلوب كالرياء، والنوع الثاني خفي من جهة الحكم الشرعي بأن يخفى عليه أن هذا العمل من الشرك بسبب جهله. والشرك الخفي منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، فالأكبر هو شرك النفاق بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، والأصغر كيسير الرياء. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة وردت هذا سؤال، يقول صاحبه: امرأة تجاوزت 50 من عمرها وينزل معها دم الحيض على صفته المعتادة، فهل يعتبر حيضا؟ وكيف تعرف المرأة طهرها من الحيض؟ ما دام أن هذا الدم الذي ينزل منها على صفة دم الحيض فإنه يعتبر حيضا، لعموم قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ولأنه لا حد لأكثر الحيض فلا يتحدد بزمن معين من جهة السن، وعلى هذا فيثبت له أحكام الحيض. وأما كيف تعرف المرأة طهرها من الحيض فإن ذلك يكون بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، لقول عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والأمر الثاني انقطاع الدم ونشاف المحل في من لا ترى القصة البيضاء. والأمر الثالث مما تعرف به المرأة طهرها من الحيض انقضاء زمن الحيض المعتاد، وذلك في حق المستحاضة، فالمستحاضة التي أطبق عليها الدم واستمر خروج الدم معها تجلس عادتها 6 أيام أو 7 أيام، وما بعد ذلك يعتبر استحاضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا قدر أن امرأة استمر معها خروج الدم وكانت عادتها 6 أيام فإنها تجلس 6 أيام، ثم بعد هذه الأيام 6 تغتسل وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا جميعا في دينه، ونسأل الله التوفيق والتسديد والعون والرشاد. شكرا لكم أحبتنا المستمعين الكرام. من أراد طرح سؤاله على فضل الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. شكرا لكم مرة أخرى أحبتنا المستمعين الكرام، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.